ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من آثار البراءة من أعداء الله عز وجل الهجرة والهجر والعزلة. وتكلمنا باقتضاد عن الهجرة والهجر، ونتكلم اليوم عن العزلة، وهو موضوع شائك إذ يحصل فيه توهمات نظرا لخطأ المعطيات. العزلة أمر شرعي، وهو سنة للأنبياء. أول من اعتزل إبراهيم عليه السلام، لما دعا قومه ولم يستجيبوا له قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لكنه ما اعتزل يوم يأس أو يوم أدى ما عليه فلم يجد نتيجة فخاف على نفسه. إن الرجل الفاجر إذا أنفق من وقت ماله ينبغي عليه أن يعيد النظر في تجارته. نفقته ينبغي أن تكون من ربحه لا يأكل من رأس ماله. فإذا رأى أنه يأكل رأس ماله فينبغي عليه أن يعيد النظر. رجل دعا الناس إلى الله عز وجل فآذوه حتى خشي على نفسه منهم، فحينئذ وجب عليه أن يحفظ نفسه، وهذا هو حذر العزلة الشرعية. وإلا فالأصل عدم العزلة. من الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اعتزل الناس؟ من الذين يقفون على الصدور ويحاربون الكافرين إذا اعتزل الناس؟ من الذي يبين هذا الباطل الذي هو كالنهر الهادر في الجرائد والمجلات إذا اعتزل الدعاة إلى الله عز وجل خشية الأذى؟ في كل يوم طف على الجرائد والمجلات. لقد اعتقد بعض الناس، وبكل أسف ممن كنت أتصور أنه رجل عاقل رشيد، اعتقد وحزن على موت البغي الداعرة وتصور ان قتلوها لانها اسلامة، واختار كان يتحبس شهرين. كان المسلم اذا زنى بكثرة يرجم حلال. ما هذا الخبث اللي جاز؟ كل يوم حتى الان منع على الجواب المجلات. وكثير من الناس ليس عندها من العلم ولا أبجديات الإسلام ما يرد هذا الخبر. موضوعات لا تهد، لكن عند الذين يعلمون، عند الذين يعلمون أبجديات دينهم، لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا. في هذا الوقت وهذه الأعمال خرج علينا خضران متناقضان أشد التناقض التي يبعثان عن الأسى للكل. الخضران في جيش المسلمين خرج أولاً مليون جيش فلسطين عرض أن يشتري حطام السيارة $20 مليون تعرف المرأة البغي اللي هي في الحديث المعروف لدي $20 مليون حطام سيارة وقفوها إنها مثل علبة وضعت بالأقدام يريد أن يشتري حطام السيارة $20 مليون تعملوا عنها حديث $20 مليون تعملوا فلسطين وهذه المستوطنات وهذه الحكم الجيشي وهذه العملية الجنبية الأجل بهدانه ونسياه وبال عضلاته والمسألة لا تحتاج متواجد فلسطيني على الأقل تتضامن مع الزراع العوار النبيل لا يجدون مساج برسي تشتري حكم سيارة $20 مليون أنا يا أستاذ أنا رجل تاجر هذه المعاني اللي انت تدور عليها دي ليست عندي أنا رجل تاجر أشتري حكم سيارة $20 مليون تأديرها هذه $20 مليون طبعا $200 مليون لان الاخرى دي كان فيه حق ايد عليها فيشتريها واحد غبي مغفل $100 مثلا ولا $1 مليون ولا $2 يقول لك انا رجل اتصرفت من الناحيه التجاريه المحضه انما مثال العواطف والمعاني اللي انت بتدور عليها دي اديتها في هذه الجريده ملياردير يهودي يعلم على حكام السعوديه ان يبيعوا له مكه باي ثمن هو يريد مكة عشان ينشئوا معبد هنا ويعرف ما يشاءون من الأرقام اللي تظهر على بلد انظر إلى هؤلاء كيف يفكرون وانظر إلى هذا كيف يفكر اليهود في العالم 15 مليون يهودي معهم تكنولوجيا العالم وزراعة العالم وإعلام العالم وأموال العالم وسياحة العالم وزراعة العالم مع 15 مليون فقط 15 مليون فقط لأن يكون الدنيا كلها لأن أغنياء اليهود وظفوا أموالهم لخدمة اليهود حتى أصبح الآن لا يتحكمون في انتخابات الولايات الأمريكية فقط بل يتحكمون في انتخابات معظم الدول الهامة في العالم وهم الذين يضعون التقارير وهم الذين يرشحون الوزراء وهم الذين يرشحون رؤساء الجمهوريات بما لديهم من مخطط رجيع عندهم تخلل كامل في الأنظمة ومن يقرأ كتاب دروس ثلاثة ونصف مليون يعلم قصة ما أقول الكتاب ده اتنشر منذ أكثر من 100 سنة وكأنهم يتكلمون عن الآن كل شيء خططوا له كان إذا ليست المسألة هي عرض قضايا تافهة بعض الناس قد يقول أنت بتتكلم في قضايا ليست جذابة ليست هذه القضايا مهمة إذا نريد القضايا الخطيرة أقول لا من جرب الناس تجربتي قال مثل قولي ولقد صدق القائل اذا كان عدوك نمله فلا تنمله معظم النار المستصغر للشر كلنا نظن لهذه المسائل تافهه ولا تؤثر في عوام ادارها تؤثر فيهم فعلا وتخط مستقبل كثير منهم ويعادون كثيرا من النصوص الثابته لا اذهب بك بعيدا هذا احد الدعاه الكبار الذي نشر كتابا يتكلم فيه عن احاديث الزهد في الدنيا واحاديث الزهد في الدنيا في الصحيحين وفي السنن واحاديث صحاح كثيره فاتى بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري واتى بالاحاديث التي اتى بها المنذري ترغب في الزهد في الدنيا وقال افتنا من انتشار مثل هذه الاحاديث والحديث الصحيحين أجمع العلماء على صحتها تقول آفتنا نقرأ هذه الأحاديث ليه؟ قالت لأن احنا صلقنا الدنيا وتدويها الكاف ولما كل يذهب في الدنيا الناس يكون عمل ففالني أن يكون هذا الدعية لا يفهم معنى حديث الزهد هذا فهم مغموض هذا فهم مغموض ما قال الله عز وجل ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عندكم مال ولا تكونوا أغنياء إنما كل أحاديث الزهد في الدنيا أي زهد القلب ليس زهد اليد زهد القلب في الدنيا ولو كانت الدنيا وجمع الدنيا له قيمة لجمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولحظ عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني يجد العشاء وليس عنده إفطار. اجعل رزق آل محمد قوتا. لماذا؟ لأن العبد إذا لم يجد فليس له ملجا ولا منجا الا الله عز وجل. فدائما ينهز: يا رب يا رب يا رب. محتاج، مثل الولد الذي يحتاج ويقول: يا ابي يا ابي يا ابي. لذلك قل الشكر في بيوت الاغنياء. ليه؟ عنده رصيد في البنك، الشيكات موجوده، السندات موجوده، المحفوظه مليانه. لماذا يقول يا رب؟ متى يقول يا رب؟ اذا قررنا يقول يا رب. لكن فيما عدا ذلك لا يقول. الفقراء لماذا زكى عملهم؟ لانهم اكثر الناس ذكرا لله عز وجل بسبب الحاجه المستمره. الزهد في الدنيا الوارد في الاحاديث كلها معناها زهد القلب، زهد القلب وليس زهد اليد. انما رغض الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في حيازه المال اليد فقط. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر طبقات الناس وأن الناس جميعا لا يخرجون عن طبقات الأربعة، جعل صاحب المال العالم أعلاه. فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي شمسة الأناري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا لأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يتقي الله فيه ولا يصل به رحمه ولا يرعى لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن ليك فلان لعملت بعمله فهو وليته فهما في الوزر سواء. فكل رجل منا لا يخرج عن نمط من هؤلاء الأربعة: عالم غني، ثم عالم فقير، ثم غني جاهل، ثم فقير جاهل. أفضلهم جميعا العالم الغني، لأن تعدي الخير بخلتين أفضل من تعديه بخلة واحدة. إذا كان عالما ينفع الناس بعلمه ثم يسد بطون الجياع، هذا أفضل من واحد يعلم فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أنت تلاحظ هنا أيها الأخ الكريم أن المال لا يبدأ بذكره استقلالا، إنما يأتي تبعا. الحديث الأول قال: آتاه الله علما ومالا، وهذا الحديث آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، وآتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إن المال بغير علم لا يمنع، مذموم. المال بغير علم مذموم، يعني الولد اللي احنا كنا بنتكلم عنه بس، هذا الولد عنده سيارة خاصة، وعنده 70 سيارة من أحدث سيارات العالم، المراس كامل 70 سيارة. ماذا فعل الناس؟ يذهب إلى باريس ليتعشى فقط، يركب الطيارة، ليذهب ليأكل أكل السمك ويرجع. أبو ذر معاه مال فقط، ليس عنده علم يعصمه، ولذلك كان الرجل الثالث بأخبث المنازل كلها. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبث، شوف بطل يخبث يخبث، لا يرعى لله فيه حقا ولا يصل رحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذا بأخبث المنازل. إذا المال وحده ليس ممدوحا. فلما نقرأ أحاديث الزهد في الدنيا لابد أن نعلم أن الزهد الوارد هو زهد القلب، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن العاص: يا عمرو إني أريد أن أرسلك إلى غزاة كذا، عندي معكم قائد سرية، قائد جيش، كتيبة، لتأمن مالا. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ أنا اتبعتك لأحيز المال. فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، الرجل الذي يتقي الله فاتح بيوت بنفسه بجانبه، نعم المال الصالح للرجل الصالح. فلما يأتي رجل كبير له منصب في الناس وفي الدعوة يقول إن لا ينبغي أن نعرض أحاديث السرد في الدنيا على الناس، لا إشكال عليها ثروة الخلق، إذا هذا فهم مغلوط، هو نفسه لا يفهم معنى الزهد. وإلا تجهيز الجيوش كيف يتم بالأمان؟ سد حاجات الفقراء والناس والانتفاء الذاتي، نحن في أمتنا أننا فقراء، وليس فقرنا بسبب قلة الموارد، فقرنا بسبب الوصول، بسبب الفوضى الإدارية، هذا فقرنا. إحنا عندنا أزكياء وعندنا عباقرة، وكثير من الغرب أخذ العباقرة من عندنا، من عندنا وأعطاه المال والإمكانات وأبدعه. بعد ما خرج من عندنا نسيران مطلوبين، احنا الان بنفتخر ان فلان الفلاني مصري، وفلان الفلاني وعندنا الاعلاني مصري، ويستخدموا مستشار كذا وكان مستشار كذا، بعد ايه؟ بعد ايه حلبوه واخذوا خلاصه ما عنده، وليس هذا فقط، بل اخذوا ولاءه وانتماءه له، هم الذين اظهروا عبقريته واظهروا ذكاءه. عندنا استعداد ان نكون افضل امه في الدنيا، وعندنا الكوادر والامكانات. إشكالنا ليس إشكال فقط على الإخلاص، المسألة تحتاج إلى أمانة، وتحتاج إلى نظر وإعادة نظر وصدق الانتماء كما قلنا قبل ذلك مرارا. روح اتكلم عن جيل التفكير. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تطفأ لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من أتمنى بقدر. أنا أعرف إخوة، وطبعا لما أقول إخوة مثل ما قلت الحين يعني أعرف إخوة ناس من الناس لما كانوا فقراء، إذا قلنا أين فلان يقولون عند فلان، وأين عيان يقولون عند فلان، فصار أحدهما عالما على الآخر. بدأوا تجارة في محل صغير جدا، بدأت المسألة توسع حتى وصل تعاملهم إلى مئات الألوف، وصار لكل واحد منهم متجر كبير، واتفقوا على توزيع البلد الى مناطق ايه، شرق ولا غرب. فواحد منهم ضبط واحد صاحبه في الشرق وهو يوم غرب، قال له: ايه يا خالد، فين انت؟ عارف مين الشحاتين؟ قال: مين البلد مناطق؟ مش حد يشحت المنطقه بتاعتي. ايه اللي جابك هنا؟ قال: يا اخي يا رزاق، ورجل قابلني وعملت معاه. قال له: لا، ده بقى تعدي عليا وتقطيع بقى وتاخير على الابزار والكلام ده، بدات المشاكل الان. لا يكلم بعضهم بعضا، ولا يلقي بعضهم على بعض السلام، ولا يصلون في مسجد واحد على الاسواق. والله فقر كان زين، فقر جميل، جمعه مؤلف بين قلوبهم. وهذا نموذج من مئات النماذج التي لا شك ان عندكم منها عشرات. تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر عليكم. اذا هذه الاغاريق الموجوده في الكتب والدرج والنجمات، اذا اعتزل العلماء او اعتزل الدعاة الى الله عز وجل ايثارا للسلامه من ضغط العوام والرد، فمن الذي يبين دين الله عز وجل؟ ايها الاخوه الكرام، العزله تشرع في ثلاثه احوال. الحاله الاولى الا تميز بين الحق والباطل، ودعيت الى جهه من الجهتين وانت لا تميز، حينئذ تعتزل. وقد فعل هذا جماعه من خيار الصحابه لما وقعت الفتنه بين علي ومعاويه رضي الله عنهما. فها هو سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما وقع في الفتنه اخذ اولاده وماله وخرج خارج المدينه. فجاءه يوما ولده عمر ابن سعد، وقد تورط عمر في قتل الحسين. فلما راه سعد من بعيد جدا وهو لا يعلم من هذا الراكب، وكان سعد صاحب فراسه، فقال: اعوذ بالله من شر هذا الراكب. فاقترب الراكب شيئا فشيئا، فإذا هو عمر ابنه. فدخل عليه فقال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس يتقاتلون على الملك؟ أنا والله لو جهدت أظلها تقول إلي. لماذا خليل؟ فضرب على صدره وقال يا بني يجلس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الفقير. وروى ميمون بن مهران رحمه الله عن سعد بن ابي وقاص انهم جادلوه كيف تركت هذا ولم تدخل؟ قال اذا جئتموني بسيف يبصر له عينان ولسان يقول هذا كافر اقتل هذا مؤمن دعه، حينئذ اخوض معكم. يا قومي انما مثلي ومثلكم كمثل قوم في سفر فهبت عليهم ريح مظلمه ففقدوا الطريق، فقال جماعه الطريق يمينا فنظروا، وقال جماعه الطريق يسارا ونظروا، وقال جماعه بل نبقى في مكاننا حتى تنجلي. فما لبثت الريح ان انجلت، فاذا الذين وقفوا على الامر الاول هو ذلك هو نفسه وقفوا على الامر الاول. واعتذر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قيل له لم اعتذر؟ قال لا اعرف من الباغي ولو علمت لقاتلت. واعتذر ايضا محمد ابن مسلمه رضي الله عنه، اعتذر الفتنه. وكان خزيمه بن ثابت الانصاري يمشي مع علي ولا يقاتل، يمشي مع علي ولا يقاتل، حتى إذا قتل عمار قاتل. لماذا؟ لأن خزيمة بن ثابت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر لما كان بيبني المسجد النبوي، وكان عمار ناقها من نار، فكان الصحابة يحملون لبنة اللبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين لعمار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل التراب عن ظهره وهو يقول ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. وكان عمار ما عليك، اذا من الفئة الباغية اذا؟ هي معاوية رضي الله عنه ومن معه. اذا ظهر لخزيمة بن ثابت ان الفئة الباغية هي فئة معاوية رضي الله عنه، فحينئذ لم يترخص ولم يتوقف انما قاتل، اذ ظهر له برهان كان عنده ان علي بن ابي طالب مدري عنه. فاذا إذا لم يميز المرء الحق من الباطل يعتزل، وليس هذا في الفتن فقط إنما هذا في كل قضية، طرحت قضية ما وليس عندك علم أهذا محق أو مبطل اعتزل الجدل، ولا تقل بلسانك ولا تقل أنا رأيي كذا طالما أنك لم تميز بين الحق والباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك كلمة حكيمة قالها العلماء لها صلة بموضوع الاحتجاج، يقول العلماء لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. الجدل الذي يحصل بين الأقران ويتكلم أغلبهم بلا علم سابق فضلا عن عقيدة راجحة، هذا ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الغلوطات ونهى عن عضل المسائل. اعتزل الجدل، فهذا احد وجوه العجله، ليس المطلوب ان تكون هناك فتنه فيها سيوف ودماء تعتزل، لا، كل مساله لم تعتقدها وليس عندك فيها علم سابق تعتقده دينا تعتزله. لا اقول اعتزله فقط انما قلت تعلمه، لكن لا تجادل. الحاله الثانيه من الاعتزال ان تضعف وتقل مؤنتك في عرض الحق الذي عندك بسبب كثرة المخالفين وقوة توكلهم. وهذا أيضا بيدخل في حجة الدعوة. بلد فيها مبتدعة كثيرون والنهر الصوفي، وهؤلاء الجماعة يقدسون الأولياء وينذرون لهم، وأنت فرد وحدك وبدأت تدعو إلى التوحيد واستجاب الناس لك ورأيت ثمرة براسك. ليس من المصلحة ولا الحكمة أن تتصدى بجمل القبور علانية، ولا أن تقف في مواجهتهم علانية، لأنه ليس هناك أي مصلحة في كسره. بقاؤك ولو بقطا وإيدا أفضل من تدميرك. عند عبد السلام وهو بيسلس القواعد الكلية وجاء في باب المصلحة، فقال يعني إذا وقع حرب بين المسلمين وأعدائهم، قال إذا لم يحصل نكاية وجب الانفجار. إذا لم يحصل منا نكاية في العدو كسرناهم هزمناهم ضربناهم وغلب على ظننا أننا إذا دخلنا الحرب غلبنا، وجب أن ننهزم لعدونا. ثم علم ذلك قائلا لأنه إذ لم يحصل نكاية كسرت شوكة المسلمين وذهبت بيضتهم مع عدم وجود مصلحة في ضياع النفس إذ ضاعت فيه. الضرورات الخمس التي نزل الإسلام كله بكل نصوصه لحفظها، أولها الدين، ثانيها النفس، ليس في حربنا مع عدونا، إنما نحارب لتكون كلمة الله هي العليا. حربنا في الأرض مش حرب استهلاك أرض ولا حرب بغزو النسل مجرد أن وسع كده الرقعة بتاعتها، أبدا. ما شرع الحرب في الإسلام إلا لإعلاء كلمة الله دفعا أو طلبا. جهاز الدفع إذا هجم عليك عدوه تدفع عن نفسك لتحفظ بلدك ودينك ومواطنيك. جهاز الطلب اللجنة اللي تطلب العدو، تبعث رسل اريد ان ادعو الى الله عندكم، قالوا لا. قلنا لهم طيب، اما ان تخلوا بيننا وبين دعوة الناس ولا تحجروا عليهم، واما قاتلناهم. والله اذا رضوا بحج الغواصب ونفد الاراقم والبلاء المتلاطم المتراكم وما احراق ندخل عليهم، اذا رضوا وقالوا خلاص تفضلوا ادخلوا وادعوا. فاذا دخلنا فمن أسلم منهم صار منا، ومن لا فعليه أن يدفع جزية وهو صار. هو ده مشروع الجهاد كله، إنما صار يا جهاد. وترك الجهاد مهلكة للذين لا يجاهدون. قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فواحد ذهب إلى أمير الأنصار أسلم بن عمران، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الجهاد. قال لا. فمن يقول هذه الوقعة حصار بين المسلمين والروم، بينما هم محاصرون الروم إذ خرج صف عظيم من الروم وخرج صف من المسلمين ليلاقيهم وحصل اشتباك. فواحد من المسلمين دخل في وسط المشركين وعمل يعني يضرب هذا وذاك، عمل نوع من الاضطراب في صفوف المشركين، فجعل الناس يقولون سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. فحينئذ خطبهم أبو أيوب الأنصاري وقال أيها الناس إنكم تضعون الآية في غير موضعها، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله دينه وكثر ناصره، كنا بيننا وبين أنفسنا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد أعز الله دينه وكثر ناصره فلنصلح أموالنا التي تلفت. كل واحد تجارة له زراعة، بسبب الجهاد المستمر تلفت الزراعة وتوقفت حركة التجارة. قال فنزل قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة ترك الجهاد، فكانت التهلكة ترك الجهاد. فإذا مسألة المصلحة والمضرة هذه مسألة مهمة في تحديد معنى إذا أعتدل أم لا. أنا في بلد مثل ما وصفت لكم وأدعو وهدفنا لدعوتي الصدق وبدا الناس يستجيبون فلنكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كثر الاطنان يوم جاء وكانت رايات البغايا على البيوت ترقب وهو يمر وكانت الاصنام في جوف الكعبه وهو يطوف ومع ذلك سكت انه لا هناك اي مصلحه في استباحه بيضه الضعفاء المستضعفين. فإذا وجدنا أننا لا نقدر أن نقيم الدين في وسط هؤلاء دعونا من استجاب لنا. فإن وجدنا أننا لا نستطيع ولا يوجد لنا رصيد في هذا البلد وخشيت على نفسي السلف إما بالأذى وإما بالركون إليهم حينئذ نعتزل. وهذا ينطبق عليه تماما نفس أصحاب الكهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فاعتزلوا هؤلاء أنهم لا يقدرون على تشكيل مجتمع فيه أباطرة هم مجموعة من الفتية الصغار الذين لا يكون على ذلك. الحالة الثالثة التي توجب الاعتزال أن تكون فردا لا معين لك. وبين هذه والتي قبلها عموم الخصوص يعني الحالة الثالثة أن تكون أشد تفردا من الحالة الثانية فحينئذ تعتزل إذا خفت على نفسك. أما دون هذه فإن العزلة لا تشرع حتى نقيم دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجاء هذا الفعل مضارعا مؤكدا باللام مضارعه ونحن نعرف ان الالتفات الفعل المضارع استمرار يعني ينبغي ان يستمر المرء هذه عجله تستمر فكيف يكون هذا اذا اعتزلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده. اذا شرعنا العزه للناس جميعا كل واحد يعتزل فمن الذي يقوم بهذه الشعيره العظيمه؟ كل عائله يا اخوتي الكرام لما تقرأ ترجمته تجد عنوانا مشتركا في تراجم العلماء الربانيين. تراجم الجانبية العناوين الجانبية للعلماء اسمه كنيته أوليده شيوخه تلاميذه ورعه جهده أشرفه طلب للعلم ثم تجد محنته. هذا العنوان الجانبي محنته لابد أن تجده في كل تراجم العلماء الربانيين. ما معنى المحنة؟ أليس فيها مواجهة؟ هو إذا اعتزل وحده وتفرد مما يمتحن؟ إنما يمتحن لأنه أمر ونهى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فدلنا ذلك على أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يصيبه أذى. لذلك قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل